أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من التوثيقات الخاصة نص بعض الرجاليين المتقدمين. كان الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول التي عقدها الشيخ الهيرواني لطرق إثبات وثاقة الراوي. في الدرس السابق تكلمنا عن التوثيق الأول، التوثيق الخاص الأول، وهو نص أحد المعصومين. ولا شك ولا ريب أن نص أحد المعصومين أمارة الوثاقة ما لم يكن الراوي للرواية هو نفس الشخص الذي يراد جرحه أو تعديله. اليوم إن شاء الله نتكلم عن التوثيق الخاص الثاني، وهو نص بعض الرجاليين المتقدمين. الرجاليون على قسمين، منهم ما هو متقدم ومنهم ما هو متأخر. الرجاليون السابقون على الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، إلى الشيخ الطوسي يعدون من المتقدمين، بينما الرجاليين اللاحقين للشيخ الطوسي كالشهيد الثاني والسيد ابن طاووس والعلامة الحلي وابن داود الحلي، هؤلاء يعدون من المتأخرين. على كل حال، بحث التقدم والتأخر، الضابط في التقدم والتأخر يحتاج إلى تنقيح. ما هو الملاك والمدار في تمييز أن فلان متقدم وأن فلان متأخر؟ لكن لعل المدار في هذا التقسيم هو توفر الأصول الرجالية وكتب الحديث. في زمن الشيخ وما قبله كانت الأصول الرجالية والأصول الحديثية متوفرة ومنتشرة ومشتهرة، كانت مدارس الحديث قائمة آنذاك. لكنها بعد عصر الشيخ قد اندثرت واضمحلت نتيجة لتعرض الشيعة الإمامية في بغداد إلى هجمات المغول والتتار، فضاعت المكتبات وأحرقت وتناثرت، ولم يصل منها إلا النذر اليسير إلى المتأخرين. واضح إن شاء الله. على كل حال، الكلام في التوثيقات الخاصة يقع إما في توثيقات المتقدمين وإما في توثيقات المتأخرين. من أبرز المتقدمين الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي. رجال هؤلاء الثلاثة قد وصلت إلينا بطريق صحيح وفيها ثمرة عملية. وبالتالي نتكلم في النقطة الثانية عن توثيقات المتقدمين، وفي النقطة الثالثة نتكلم عن توثيقات المتأخرين. السؤال الأول، ما هو الوجه في قبول توثيقات المتقدمين؟ ما هو مدرك حجية توثيقات المتقدمين؟ الجواب هو نفس مدرك حجية خبر الثقات. فإن دليل حجية خبر الثقة يثبت حجية خبر الثقة في جميع المجالات، يعني يثبت حجية خبر الثقة في الأحكام والموضوعات معا. ومن أبرز الموضوعات الرجال، فيكون قول الرجال حجة لأن الرجال يخبر عن موضوع والرجالي ثقة، وخبر الثقة كما هو حجة في الأحكام هو حجة في الموضوعات، خلافا للمشهور الذي خصص حجية خبر الثقة في الأحكام وقال إن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام، وأما في الموضوعات فلا بد من البينة، يعني شهادة عدلين ولا تكفي شهادة الثقة. السيد الخوي رضوان الله عليه والسيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه ذهب إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات أيضا، والشيخ الهيرواني تبعا لأستاذه ذهب إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات أيضا. ما هو المدرك وما هو الدليل؟ نفس مدرك حجية خبر الثقة. أهم مدركين لحجية خبر الثقة هو حجية خبر الثقة هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية جرى العقلاء بمقتضى عقلائيتهم على العمل بأخبار الثقات في الأحكام والموضوعات، ولا نرى العقلاء يفرقون بين خبر الثقة في نقل الحكم وخبر الثقة في نقل الموضوع. هذه السيرة كانت بمرآة من الشارع المقدس وقد أمضاها لأنه لم يرضى عنها. واضح؟ إذا خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات معا. واضح إن شاء الله؟ وتعرفون بعد الفرقون بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، تنقيح في علم الأصول. سيرة المتشرعة هي السلوك العملي والاجتماعي الذي يجري عليه الناس بمقتضى تشرعهم، يعني لو كان جرت عادة المؤمنين والمتدينين انهم يغسلون ايدهم من الاعلى الى الاسفل ولا ينكسون، العقل لا يقول انكس من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، لا يقول العقل. فإذا هذا السلوك بمقتضى التشرع، لكن جري العرف وجري العقلاء على العمل بخبر الثقة بمقتضى تعقلهم وعقلائيتهم، هذه سيرة يقال لها سيرة عقلائية. واضح؟ أقرأ هذا المقدار. الثاني من التوثيقات الخاصة نص بعض الرجاليين المتقدمين. الرجالي الذي يقوم بالتوثيق والتضعيف تارة يكون من المتقدمين كالنجاشي والشيخ الطوسي، وأخرى يكون من المتأخرين كالعلامة وابن طاووس سيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة. والذي يراد الإشارة له الآن هو نص بعض الرجاليين المتقدمين على وثاقة شخصين، وأما نص بعض المتأخرين فتأتي الإشارة له فيما بعد إن شاء الله تعالى في النقطة الثالثة من التوثيقات الخاصة. والوجه في حجية توثيق المتقدمين على ما قيل إن مثل النجاشي ثقة، وحيث إن خبر الثقة حجة بالسيرة العقلائية، هذه السيرة العقلائية بنفسها ليست حجة، الحجة للإمضاء الممضاة من قبل الشارع، يعني التي أقرها الشارع بسبب عدم الرد لأنه لم يرضى، إذن هو أمضى، فتثبت معروف عدم الرد يعني عدل النهي عن هذه السيرة، فتثبت حجية توثيق مثل النجاشي والإخبار عن الوثاقة وإن كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات وليس إخبارا عن حكم شرعي، إلا أن دليل حجية خبر الثقة وهو السيرة العقلائية عام للإخبار عن الموضوع، يعني شامل للإخبار عن الموضوع أيضا، خلافا لبعض يعني وهو المشهور حيث اختار اختصاص الحجية بما إذا كان الإخبار عن حكم، يعني حجية خبر الثقة إذا كان الإخبار عن حكم، وما إذا كان الإخبار عن موضوع خبر الثقة ليس بحجة بل لا بد من البينة. نقرأ الحاشية، يقول فإن وثاقة الراوي موضوع للحكم بوجوب تصديقه، يعني يجب تصديق الراوي شرعا، فالحكم الشرعي هو وجوب التصديق والوثاقة موضوع له. إشكال، إشكاله أصلا أغلب هي الروايات هي إخبار عن موضوعات وليست هي إخبار عن حكم. حتى لو الرواية مثلا محمد بن يعقوب الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الحسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام أنه قال صلاة الجمعة واجبة، هذا نقل موضوع لو نقل حكم؟ حكم حسب الثقة هو مو نقل حكم، لأن محمد بن يعقوب الكليني ينقل ما قاله علي بن إبراهيم، ينقل سالفة علي بن إبراهيم، حكاية علي بن إبراهيم، ينقل حديث علي بن إبراهيم، مقولة علي بن إبراهيم. مقولة علي بن إبراهيم حكم شرعي؟ لا، موضوع خارجي، موضوع خارجي. وهكذا علي بن إبراهيم حينما ينقل عن أبي إبراهيم بن هاشم ينقل موضوع خارجي ما ينقل الحكم، وهكذا إبراهيم بن هاشم حينما ينقل مثلا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وهكذا الأشعر القمي حينما ينقل عن الحسين بن سعيد، وهكذا الحسين بن سعيد لما إلى أن يصل إلى الإمام، مثلا تصل الرواية إلى زرارة، الراوي عن زرارة ما ينقل الحكم صلاة الجمعة واجبة، ينقل الموضوع. واضح ولا؟ وحتى زرارة، زرارة ينقل حديث الإمام، الإمام هو الذي يقول الحكم، وزرارة ينقل الحكم وينقل الموضوع الخارجي الحديث والواقع الخارجي. واضح؟ وهذا من أكبر الإشكالات على من التزموا بحجية خبر الثقة في الأحكام دون الموضوعات. فنقول لهم أغلب هذه الروايات هي أخبار عن موضوعات وليست أخبار عن أحكام. هذا الإشكال أشكله السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه المستفسر، لكن هذا الإشكال ليس بتام. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تخاطب العرف أو تخاطب العقل بدقائقه وشراشره، الأحكام الشرعية لا تخاطب الدقة العقلية التدقيقية التحليلية، وإنما تخاطب العرف والعرف العام. يرى مثل هذه الرواية إن الكليني حينما ينقل عن علي إبراهيم عن إلى أن يصل صلاة الجمعة واجبة، العرف يرى أنها رواية تنقل حكم لو تنقل موضوع، العرف يرى أنها تنقل حكم. فنحن وإن سلمنا بحسب الدقة أن هذه الرواية نقل للموضوع وليست نقلا للحكم، إلا أنها بحسب الذوق العرفي والمحاورات العرفية نقل للحكم، فلا يرد هذا الإشكال. واضح؟ المهم هذه فائدة زائدة من الزوائد تلتفتوا إليها إن شاء الله. لا يقال إن خبر الثقة. الآن الشيخ الهيرواني حفظه الله ينتقل إلى مطلب هام وحسان، السيرة العقلائية هي مدرك وهي دليل حجية خبر الثقة في الأحكام والموضوع. العقلاء يرون حجية خبر الثقة في جميع الأخبار سواء كانت حسية أو حسية، أو أن العقلاء يخصون حجية خبر الثقة بخصوص النقل الحسي اذا تبقى الحادثة عن حس، يعني شنو عن حس؟ سمعت فلان، رأيت فلان، تذوقت الشيء الفلاني، لمست الشيء الفلاني. يعني المخبر اما ان يخبر عن حس، يعني شيء ادرك احد حواسه الخاص، واما ان يخبر عن حدث، يعني عن استنباط، عن اجتهاد. الان انت تأتي وتخبرني بخبر، انا اقبل كلامك لانك ثقة عندي. العقلاء يقبلون كلام الثقة اذا اخبر عن حس او عن حدث، اذا اخبر عن حس، واما اذا اخبر عن حس واجتهاد ينظرون فيما قال، يمكن استنباط غير صحيح، يمكن اجتهاد خاطئ. اذا القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو حجية خبر الثقة اذا كان يخبر عن حس، لا اذا اخبر عن حس. فالعقلاء يقولون خبر الثقة الحسي حجة، والحس الاجتهادي ليس بحجة، لا بد ان ننظر فيه. واضح؟ اذا نأتي الى اشكالنا، اذا كان المدار واذا كان مدرك حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية تثبت الحجية بخصوص خبر الثقة الحسي، وتنفي الحجية ولا تثبت الحجية لخبر الثقة الحسي. اذا حينما نقول بحجية خبر الثقة في الأحكام والموضوعات، يعني خبره الحسي، وما يدرينا لعل النجاشي والشيخ الطوسي حينما يخبران فلان عن ثقة، فلان ثقة، فلان ضعيف، ربما يكون هذا الإخبار عن حس واجتهاد واستنباط، وليس إخبارا عن حس، فتسقط توثيقات المتقدمين عن الحجية. واضح الكلام؟ والجواب صحيح، نحن في توثيقات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كما نحتمل الحس نحتمل ايضا الحد، لكن احتمال الحس معتد به لان كتب الحديث كانت متداولة ومدارس الحديث كانت منتشرة، ومن نفس كلمات النجاشي والشيخ الطوسي نستفيد انهما ينقلان عن حسين. يقول فلان وثقه ائمة الرجال، فلان ضعفه القميون. وهناك نص الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة يقول انا وجدنا الطائفة قد ميزت الرجال فوثقت الثقات وضعفت الضعاف، فظهر ان الشيخ الطوسي مستند الى كلمات السابقين وينقل عن حس لا ينقل عن حس. لا اقل من الشك نشك، اما ان ينقل عن حس واما ان ينقل عن حس، نجري اطالة الحس العقلائية، فان العقلاء اذا نقل لهم الثقة نقلان وشكوا ان نقله اما عن حس واما عن حس، فان العقلاء يبنون على انه ينقل عن حس لا انه ينقل عن حس. وهذه السيرة العقلائية كانت لمرأة ولمسمع من الشارع المقدس وقد امضاها. واضح؟ اذا نحن اما ان نحرز ان المتقدمين ينقلون عن حس فلا، وان لم نحرز واما لا نحرز فلا اقل من الشك، وعند الشك تجري ماذا؟ تجري أصالة الحس العقلائية. نقرأ على المقدمة. لا يقال إن خبر الثقة وإن كان حجة بالسيرة العقلائية إلا أن ذلك، يعني حجية خبر الثقة فيما إذا كان الإخبار إخبار الثقة إخبارا عن حس، دون ما إذا كان الإخبار عن حد واجتهاد واستنباط فلا يكون حجة. ومن الواضح أن النجاشي حينما يوثق زرارة مثلا حيث أنه يعني زرارة حيث أنه النجاشي ليس معاصرا له مو معاصر لزرارة. النجاشي جهة الغيب الكبرى وزرارة أيام الباقر والصارف عليهما السلام كان إخباره يعني إخبار النجاشي عن وثاقته وثاقة زرارة إخبارا عن حس لا عن حس. لا يقال هذا فإنه يقال هذا الجواب واضح. فإنه يقال إن النجاشي وإن لم يكن معاصرا لزرارة إلا أن إخباره إخبار النجاشي عن وثاقته وثاقة زرارة يحتمل كونه إخبارا عن حس كما يحتمل أنه إخبار عن حس. وما احتمال كونه هذا الإخبار عن حس يلزم البناء على ذلك على أنه إخبار عن حس أي كونه إخبارا عن حس لأصالة الحس العقلائية عند دوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حس. يا إخوة الأصالة دائما تجري في ظرف الشك. أصالة الطهارة يعني أشك هذا طاهر أو نجس. أصالة عدم التزكية أشك هذا مذكر مذبوح شرعا أو غير مذكر. الأصل أنه غير مذكر. أصالة الحل أشك هذا حرام لو حلال. أصالة الحقيقة أشك هذا الاستعمال حقيقي أو مجاز. أصالة الظهور هذا ظاهر أو غير ظاهر وإلى آخره. على كل حال الأصالة لما تقول أصالة الظهور يعني عندنا معنيين معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر ناخذ بالمعنى الظاهر. وهكذا هنا أصالة الحس يعني أشك إما هو عن حس أو عن حس. فالأصل أن يكون الإخبار عن حس لا عن حس. واضح. إذن لنا دعويان لا بد من إثباتهما. إحداهما أن إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس. ثانيهما لا بد من البناء على الحس عند الدوران بينه وبين الحاس. أما الدعوة الثانية يا إخوة إثبات أصالة الحس تكلمنا عنها وهو السيرة العقلائية عمدة الدليل الذي يقام على حجية خبر الثقة السيرة العقلائية. والعقلاء بما هم عقلاء إذا أخبرهم مخبر ودار إخباره بين أن يكون إخبارا عن حس أو عن حس يدلون على أنه عن حس. واضح ولا؟ أحل لو واحد شاب قال لك مثلا سقطت الطائرة الفلانية في المكان الفلاني أنت جاد تقول لي تعال أنت متخيل متوهم لو سامح في الأخبار وباقي الناس رأسا تبني على أنه عن حس. واضح ولا؟ ولو شكاك تستظهر أنه عن حس. واضح ولا؟ لكن إذا أخبر عن شيء قريب لكن إذا أخبر عن سقوط طائرة ما قبل مليون سنة ما أدري كم قول له كان أنت متخيلها في قصة روائية أو حلمة. واضح إن شاء الله. إذا الدعوة الثانية لا غبار عليها أصالة الحس العقلائية. الدعوة الأولى من وين نثبت أن النجاشي يوثق زرارة عن حس؟ يا مولانا إذا نروح نراجع كتب الرجاليين كتب النجاشي والشيخ الطوسي نجد هذا واضح. بل كان متداولا ولعل أول من تصدى إلى التوثيق والتضعيف الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب كتب كتاب في الرجال وبين الفاصلة بين الحسن بن محبوب والشيخ الطوسي يوجد قرابة 100 كتاب في الرجال ما يفوق 100 كتاب رجالي ألف بين الحسن بن محبوب أول مؤلف وبين منه وبين الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ والشيخ البحاث أغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه قد ألف كتاب خاص أسماه مصف المقال في مصنفي علم الرجال. منه صنف في الرجال؟ عند كتاب الذريعة إلى تصنف الشيعة دورة موسوعة 25 مجلد وأفرد مجلد كتاب خاص بمن ألف الرجال سمع مصف المقال لمصنفي علم الرجال، وأبا زر الطهراني باحث اكتسب هذا من وينه؟ من جده واجتهاده ومن أستاذه المحدث النوري صاحب المستدرك. خرج تلميذين باحثين، التلميذ الأول أغا بزرق الطهراني الشيخ محسن الطهراني صاحب الذريعة وطبقات أعلام الشيعة، والتلميذ الثاني المحدث القمي الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجناح. أقرأ هذا المقدار. إذن لنا دعويان لا بد من إثباتهما، إحداهما أن إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس، نبغى نثبت احتمال الحسية حتى تجري إطالة الحج. أما إذا احتمال الحسية نفينا، لو قطعنا أنه يخبر عن حج بعد ما يجي إطالة الحج، إطالة الحج إذا قطعنا بالحج أو قطعنا بالحج ما تجري، تجري بظرف الشك. ثانيتهما لا بد من البناء على الحج عند الدوران بينه بين الحج وبين الحج. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى فيمكن أن يقال في إثباتها أن مجرد عدم المعاصرة الزمنية بين زرارة والنجاشي لا يستلزم كون إخباره عن وثاقته إخبارا عن حس. واضح ولا؟ إحنا يا أخي ما نخبر أن الشيخ النجاشي أن الشيخ الأنصاري ثقة، الأخ من الخراسان ثقة، فلان ثقة، لأن إحنا ما عاصرناهم. الآن من وفاة الشيخ الأنصاري أكثر من 100 سنة. ونقول هو ثقة ولم يجتمع العلم والورع في رجل قط كما اجتمع في الشيخ الأنصاري. أخبارنا هذا عن حس أو عن حس؟ عن حس لوضوح هذا الأمر. هذه الأمور كانت واضحة عندنا. كذلك بالنسبة إلى أفرض الفاصل الزماني بينه والشيخ الأنصاري، كان هناك أيضا فاصل زمني بين النجاشي والطوسي وبين زرارة. كانت هذه الأمور واضحة أن زرارة أفقه الأولين والآخرين. يقول لا يستلزم كون إخباره إخبار النجاشي عن وثاقته فقط زرارة إخبارا عن حد، فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي والأنصاري والآخند الخراساني ونظائرهم من علمائنا المتقدمين، ولكن هل أن إخبارنا عن ذلك إخبار عن حد؟ كلا، إنه إخبار عن حد مو عن حسن أو حسن والحج حمان، لا عن حس. زين، فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام الأنصاري والآخند والطوسي واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار، ونفس الشيء يمكن أن نقوله في توثيق النجاشي لزرارة. فإن الكتب الرجالية المعدة للتوثيق والتبعيد كانت كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والشيخ الطوسي، وحصل الوضوح نتيجة تلك الكتب الكثيرة. ولعل أول من تصدى للتأليف في هذا المجال، أي مجال؟ التوثيق والتبعيد، هو الحسن بن محبوب الراوي الجليل، حيث ألف كتابه المعروف بالمشيخة في الحج يقول على وزن مفعلة وهو جمع شيخ، وتلته كتب أخرى على ذلك المنوال. واضح إن شاء الله. وقد تصدى الشيخ أغا بزرق الطهراني بجمع من ألف في المجال المذكور التوثيق والتضعيف أو الرجال في كتاب سماه بمصف المقال ذكر فيه ما يزيد على 100 تأليف. واضح إن شاء الله. والفكرة يا إخوة، من هو أول من صنف في الرجال؟ مو الحسن بن محبوب، هو المحبوب العلاوي أول من كتب في التوثيق والتضعيف. أول من ألف في الرجال هو عبد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين، مولى أمير المؤمنين، فقد ألف كتاب في أصحاب أمير المؤمنين الذين اشتركوا معه في حروبه الثلاثة صفين والجمل والنهروان. هذا أول كتاب، وبالتالي نحن أسبق من العامة في علم الرجال، وإن كان العامة لربما أن يكونوا أسبق منا في علم الدراية. واضح. توجد مقالة لابن خلدون، ابن خلدون ناصري، يقول هكذا: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. هذه العبارة قرأها ثلاثة من الأعلام فتصدوا للرد عليه، وكل واحد منهم ألف موسوعة وألف كتاب. أما الأول فقد تصد الشيخ آرى بزرق الطهراني وكتب موسوعتين. الموسوعة الأولى الذريعة إلى تصانيف الشيعة، يراويك مصنفات الشيعة الإمامية 25 مجلد، وكتب طبقات أعلام الشيعة في كل قرن طبقة، راوح الطبقات كاملة. والثاني الشيخ الأميني رضوان الله عليه ألف موسوعة الغدير، يبين ترها مو فقه الفرد من بين احنا الأساس، ها حديث الغدير لأمير المؤمنين في 13 مجلد، طبعا هو كتب في 15 مجلد، طبع منه 13 وبقي مجلدان. والثالث السيد حسن الصدر، السيد حسن الصدر ألف كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. في كل علم يراوي كنا السباق هو من شيعة إمامي، في كل علم، في الرجال يذكر فلان، في البلاغة يذكر فلان، في البيان يذكر فلان، يثبت أن أول من كتب شيعي وليس من أهل العامة سيد حسن الصدر. في بحث أول من كتب في الرجال ذكر أنه عبد الله بن جبلة، وهذا عبد الله بن جبلة يكون سابق على من سابق على ابن سعد صاحب الطبقات وغيره، لكن التحقيق أن أول من كتب هو عبد الله بن أبي رافع. ولعل السيد حسن الصدر لم يذكر عبد الله بن أبي رافع، لعله اعتبر كتاب عبد الله بن أبي رافع كتاب تاريخ وليس كتاب رجال، لأنه صنف أصحاب أمير المؤمنين الذين اشتركوا معه في غروبه الثلاث. هذا أيضا بحث الشيخ الإيرواني ما ذكر من هو أول من ألف في الرجال. على كل حال الآن نرجع لصلب الموضوع، بحثنا المقام الأول، الدعوة الأولى إثبات أن النجاشي والشيخ ينقلون عن حس. نجيب لكم مقاطع واضح أنهم ينقلون عن حس. قال ومما يؤكد ما نقول، يعني أن النجاشي والشيخ ينقلون عن حس، تعبير الشيخ الطوسي في عدته، العدة في أصول الفقه، حيث قال في عدة الأصول إنا وجدنا الطائفة، بعد هذا الوجدان هذا الآن حسي لو حسي كيف بعد واضح أنه حسي، إنا وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وصنفوا في ذلك الكتب، في ذلك هو بتوثيقكم وتضعيفهم. والنجاشي يعبر أحيانا في ترجمة بعض الرواة ويقول ذكره أصحاب الرجال ظاهر في النار. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى، إذا ثبتنا أنهم ينقلون عن حسن. الآن نريد نثبت هل ينقلون عن حسن أو لا؟ أصالة الحس تجري لو ما تجري؟ تجري يا أخي، لأن السيرة العقلائية العقلاء إذا دار الأمر بين الحس والحس يدلون على أنه نقل عن حس. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية فيمكن أن نقول في إثباتها إن العقلاء إذا أخبرهم ثقة بخبرين فلا يأخذون بالتدقيق معهم مع الثقة، وأن إخبارك بسقوط الطائرة الفلانية أو الزلزال الفلاني عن حس أو عن حس، بل ما دام يحتمل نشوءه نشوء الخبر عن حس فهم يبنون عليه. هكذا قيل في توجيه توثيقات متقدمين، واضح إشكال وجواب. من خلال ما ذكرنا الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب، يمكن أن نجيب على إشكالين. الإشكال الأول إشكال فخر الدين الطريحي، قال نحن لا يمكن أن نأخذ بتوثيقات المتقدمين. لماذا؟ لأن توثيقات المتقدمين ربما تكون ناشئة عن حدس ولا نحرز أنها عن حدس، ستسقط تلك الوثيقة والجواء لا أقل من الشاهد أنها عن حد أو عن حد سنتمسك بأصالة الحج. واضح. الإشكال الثاني إن شاء الله نقرره بعد أن نطبق العبارة، إشكال وجواب. ومن خلال ما ذكرنا يتضح اندفاع الإشكالين التاليين: أولا ما أفاده الشيخ فخر الدين القريحي في كتابه المعروف تمييز المشتركات، حيث ذكر أن توثيقات المتقدمين بما أنها مبنية على الحد دون الحس، من وين يا أخي؟ من وين تجزم أنها مبنية على الحد دون الحس؟ فيشكل الاعتماد عليها لأنها مبنية على الحد، وخبر الثقة يشمل خبر الثقة الحسي، ما يشمل خبر الثقة الحسي. الحجية مختصة بخبر الثقة الحسي دون الحسي. والجواب ان احتمال نشوئها توثيقات المتقدمين عن حس موجود للبيان المتقدم، واضح ولا تقدم البيان انه ماذا النجاشي ينقل عن بعض ارباب الكتب، الشيخ الطوسي يقول ان وجدنا الطائفة، فهذا الاحتمال موجود ان ينقلون عن حس. إن احتمال نشوئها عن حس موجود للبيان المتقدم، واضح هذا البيان المتقدم حينما يقول ومما يؤكد ما نقول تعبير الشيخ الطوسي وغيره 1913. وبضم أصالة الحس العقلائية يتعين الحكم بكون منشئها الحس، منشئ توثيقات المتقدمين الحس. الإشكال الثاني وهو مهم، وهو أنا أعتبره من مميزات كتاب الشيخ الإيرواني، وهو أنه تطرق إلى شبهة الإرسال في توثيقات المتقدمين، وهذه الشبهة ما تطرق إليها الشيخ السبحاني في كتابه كليات علم الرجال، والكثيرون قد أغفلوها. مرد هذه الشبهة تطرقنا إليها أن النجاشي أو الشيخ الطوسي حينما يقول فلان ثقة لم يذكر سنده الى توثيق فلان، وبعبارة اخرى الشيخ الطوسي او النجاشي حينما ينقلون حكما من الاحكام عن الامام الصادق عليه السلام نطالبهم بالسند او لا؟ نطالبهم بالسند، ولو لم يذكر السند حذفه السند نقول هذه الرواية مرسلة وما نعمل بها. الشيخ النجاشي حينما يوثق ويضحك، هو الذي يوثق ويضحك، إذا هو الذي يوثق ويضحف هذا توثيق تضعيف حسي واجتهادي ما نقبله. إذا نحن نرى أن توثيقاتهم توثيقات عن حس، هو لما يوثق زرارة توجد سلسلة سندية بين الشيخ الطوسي وبين زرارة، بين النجاشي وبين من وثق زرارة، في الغالب هم ما يذكرون السند. هذا الإشكال ما يرد في الكشي، الكشي يذكر سلسلة سند الرواية. إذن توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي مبتلعات بالإرسال، فتسقط حجيتها لإرسالها. واضح الجواب، واضح الإشكال. جوابه عرف مما تقدم، التفتوا وين عرف مما تقدم. نحن أيضا نوثق الشيخ الأنصاري والأخذ الخراساني والشيخ الطوسي وتوثيقنا إليهم عن حس أو عن حس، عن حس وما عندنا سنان، لكن رغم ذلك يقبل توثيقنا. لماذا؟ لوضوح هذا الأمر بالنسبة لنا، لوضوح وثاقة الشيخ الأنصاري والنجاشي، لوضوح وثاقة الأخند الخراساني وإن كان هناك مسافة زمنية طويلة. كذلك في زمن النجاشي والشيخ الطوسي كانت وثاقة الرواة وتضعيفات الرواة واضحة بالنسبة لهم. لا لا، لما تدري أصالة الحس إذا هو الآن قاعد ينقل عن شخص مباشر، إذا ينقل عن شخص مباشر، أما إذا عندنا سلسلة رواة حتى لو حتى لو أجرينا أصالة الحس. أصالة الحس إنه ينقل عن الشخص الأول، الشخص الثاني والثالث الوفاء بمعنى، حتى لو سلمنا أنه ينقل عن الحس، ما نعرفهم هاي الوفاءات. أصالة الحس ما تصالة المقام أجنبية عن بعضها، واضح ولا؟ احنا اشكالنا في سقوط الوثائق. سلمنا ان الشيخ الطوسي والنجاشي ينقلون عن حيث، ينقلون عن من؟ ما نعرف، ممكن ينقل عن ضعيف. مستثنين اذا شبهت الارسال في التوثيقات او لا. الشيخ الطوسي تارة ينقل عن فلان عن فلان عن فلان عن علان، ونلاحظ السند كله ثقات نقبل كلامه. ساعات ما ينقل عن فلان عن فلان، رأسا يقول زرارة ثقة. زرارة ثقة، ما هي الوثائق التي نقلت لك أن فلان زرارة ثقة؟ هذا ما يسمى بشبهة الإرسال في التوثيقات، وهذا إشكال قوي وضئيل. حتى أن سماحة آية الله الشيخ محسن، الشيخ آصف المحسني من علماء أفغانستان، قال إن الذي يأتي للجواب سأعطيه جائزة، وسينال من التقدير والاحترام. واضح نقرا هذا المقدار، يعني يتحدى من يجيب عليه. ثانيا، ما اشير اليه في كثير من الكلمات من ان توثيقات المتقدمين وان سلنا نشوها عن حد، حتى لا تشكل سيدنا نتمسك باصاله الحد، سلمنا انه ناشئه عن حد. انت تجر اصاله الحد ليش؟ احنا متيقنين انه عن حد، نسلم. ومن باب نقل ثقة عن ثقة وكابر عن كابر، إلا أن النجاشي مثلا حينما يوثق شخصا لا يذكر أسماء سلسلة من يستند إليه في نقل التوثيق. رأسا يقول الفضل بن شاذان ثقة، أبو الخطاب ضعيف. نحن سلم ينقل عن حيث، الذين ينقل عنهم منهم وكل وصلوا إلى أن ضعفهم نرفض تضعيفه أو توثيقه. واضح ولا؟ لو احنا ما يا سيدنا اصالة الحس هو ينقل عن حس على العين والراس، احنا مو اشكالنا انه ينقل عن حس او عن حس، اشكالنا ان الواسطة مجهولة بالنسبة لنا. اذا مجهولة بالنسبة لنا يصير سنة ضعيف. واضح ولا؟ مثل الروايات، اذا الرواية مرسلة بعد، واضح ولا؟ ما إلى علاقة بحس ما حس، كلام نحن نسلم أنه حس. إلا أن النجاشي مثلا حينما يوثق شخصا لا يذكر اسم سلسلة من يستند إليه في نقل التوثيق، وما عدم ذكره نجاشي لأسمائهم يكون إخباره عن الوثاقة بمثابة الخبر المرسل، والخبر المرسل مقبول وهو ليس بحجة. مو إشكالنا في الحسية والحسية، إشكالنا في كون النقل مرسل والإرسال ليس بحجة. وإن شئت قل، الآن أوضح أكثر، إن النجاشي نفسه لو كان ينقل حكما شرعيا عن الإمام بواسطة سلسلة من الثقات من دون الإشارة إلى أسمائهم، فهل يقبل نقله مع أن نقل حسي يقبل؟ كلا، بل يكون إخباره مرسلا مساقطا عن الحجية، لاحتمال أن أحد رجال السند له جارح مضعف. فإذا كان إخبار النجاشي لا يقبل في باب الأحكام إذا كان مرسلا ومن دون تصريح باسم السلسلة، فيلزم أن لا يقبل، يعني كلام النجاشي، إذا نقل الوثائق بشكل مرسل أيضا لعدم الفرق، عدم الفرق بين الأحكام والموضوعات والتوثيق. وهذا الإشكال ظريف وقوي، حتى قال البعض إن من قدم لي حلا قدمت له جائزة وكنت له شاكرا. من هذا؟ الشيخ آصف المحسني من علماء أفغانستان، له كتاب بحوث في علم الرجال، هذا كتاب قيم، خاصة الطبعة الأخيرة الطبعة الخامسة، في اشتمل على بحوث قيمة، وهو من مراجع أفغانستان، والآن موجود في أفغانستان وله نفوذ كبير أيضا هنا. الآن أفغانستان في زماننا الحاضر عندنا 3 مراجع من أفغانستان. آية الله الشيخ آصف المحسني، وهذا موجود في أفغانستان ويتردد بين قم أفغانستان. آية الله محقق الكابولي، وهذا موجود في قم ومراجع أفغانستان. وآية الله الشيخ محمد إسحاق الفيام، وهو في النجف الأشرف، وهو أيضا من علماء أفغانستان. 3 مراجع من أفغانستان، 1 في النجف، 1 في قم، 1 في أفغانستان. على كل والجواب عنه على ضوء ما تقدم إن وثاقة أمثال هؤلاء زرارة وغيرها يمكن أن تكون واضحة كوضوح وثاقة الشيخ، يعني واضحة بالنسبة إلى النجاشي والأنصاري كوضوح وثاقة الشيخ الأنصاري والآخند عندنا، ومع هذا الوضوح لا تكون شهادة النجاشي بوثاقة زرارة إخبارا عن حد حتى يرد الإشكال بلزوم رفضها لاستنادها إلى الحد، كما ولا تكون من باب إخبار شخصا عن شخص ليكون إخبارا مرسلا بعد جهارة الواسطة، بل لشق ثالث غيرهما، يعني غير إخبار شخص عن شخص وغير إخبار المرسل وهو الوضوح، فيندفع الإشكال. والحق والإنصاف إن الإشكال ما يندفع، إشكال ما يندفع. لماذا لا ندعي في الأحكام بعد؟ إذا النجاشي والشيخ الطوسي جابوا رواية ما ذكروها مرسلة، نحسن أن الرواية المرسلة كانت واضحة عند الشيخ الطوسي، سنقبل الرواية المرسلة لوضوحها عند الشيخ الطوسي، هذا إشكال نقضي. أنت الآن تقول نقبل كلام الشيخ الطوسي في التوثيقات لوضوح التوثيق والتضعيف عنده، واضح ولا؟ احنا نقول نقبل كلامه في الأحكام لوضوح ذلك عنده، واضح. وإذا قيل بأن الوضوح يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.